تفسير الآية 4 من سورة سبأ، يقول تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، أي ستقوم الساعة حتما لكي يجزي، أي يكافئ ويعطي ويحاسب تعالى كلا بما يستحق، لكي يأخذ كل صاحب حق حقه، والذي قد يكون قد فاته في الدنيا بظلم ظالمين له، ويعاقب كل فاعل للشر على شره بكل عدل دون أي ذرة ظلم عند أعدل العادلين سبحانه، فذلك هو تمام العدل، فلا يمكن ولا يعقل أبدا أن ينتهي نظام الحياة الدقيق هذا هكذا عبثيا، بأن يصير الناس إلى التراب بعد موتهم وينتهي الأمر. برجاء مراجعة قصة الحياة وسبب الخلق والحساب في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. فالذين آمنوا أي صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي وتمسكوا بكل أخلاق الإسلام وعملوا بها، لهم قطعا مغفرة أي محو لذنوبهم التي قد وقعوا فيها، وعفو عنها من ربهم الغفور الرحيم الودود. ولهم مع هذا ما هو أعظم وأسعد، إضافة إلى السعادة التامة التي كانوا فيها في دنياهم بسبب إيمانهم بربهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم ما استطاعوا، وهو الرزق الكريم أي النفيس الفخم الهائل، وهو الجنة بدرجاتها حسب أعمالهم، حيث تمام السعادة الخالدة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، بينما غيرهم فحالهم على العكس تماما كما هو في الآية القادمة.